بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه الآية لا يزال فيها الكلام على كفار قريش الذين عاندوا وكفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعارضوه بأنواع من المعارضات، وكفروا بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وكان لإعراضهم ومعارضتهم أصناف كثيرة وأقسام كثيرة، وفي كل مرة يأتون بشيء وبصنف ونوع من أنواع المعارضة ونوع من أنواع المعارضة، فأحيانا يطلبون معجزة أو آية أو سؤال عن شيء غيبي بعيد أو ذكر خبر من أخبار من سبق، وأحيانا يريدون آية خاصة ويعينونها. ومن ذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني كما أن الأنبياء الذين سبقوا قد جاءوا بآيات بينة وأدلة واضحة وبراهين مفحمة، فأتي أنت بمثلها، فجئنا بمثل ذلك، كناقة صالح التي جعلها الله عز وجل آية لقوم صالح أو غيرها من الآيات. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بآيات كثيرة، قد جاءهم بآيات كثيرة، ومن ذلك أنهم طلبوا آية فجاءهم بآية وهو انشقاق القمر، آية انشقاق القمر، انفلق القمر على شقين فصار نصفه على الجانب الأيمن من الجبل ونصفه على الجانب الأيسر من الجبل، وصاروا ينظرون إليه ويرونه رأي العين، لا يمارون ولا يشكون. مع ذلك قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولعجب في هذا أن انشقاق القمر لم يره أهل مكة فقط، بل حتى الذين جاءوا من بعد شهر أو أكثر وقل حدثوا بمثل هذا، وأنهم رأوا انفلاق القمر فلقتين وعلى شقين. مع ذلك ماذا قالوا؟ إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والله عز وجل قادر على أن يجعل لهم أو يعطيهم أي آية يشاء، حتى قالوا يا محمد ادع لنا ربك يحول لنا الصفا ذهبا، فإن حوله آمنا، فدعا الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، دعا ربه بما طلبه هؤلاء، فأرسل الله إليه جبريل وقال قل لهم، قل له أي للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت أن يحول الله لهم الجبل ذهبا حوله، ولكن من كفر بعد ذلك فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، كما قال جل وعلا في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله إني منزلها عليكم، يعني المائدة، فمن يكفر بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. هؤلاء طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله لهم مائدة من السماء، يعني مائدة عليها الطعام والشراب نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونكون عليها من الشاهدين، ونعلم أن قد صدقت ونكون عليها من الشاهدين. فأنزل الله عليهم المائدة، فقال جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أرسل له مع جبريل، إن شئت هذا، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة، باب التوبة، فمن تاب تاب الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل باب التوبة، بل ماذا؟ باب التوبة، يعني لا تحول الصفا ذهبا، لأن من الناس من يبقى متعنتا ومعاندا ويرى الدليل رأي العين ولا يأخذ به، لأنه يغلبه هواه وطبعه وطمعه، وتظهر له ويظهر له الباطل في صورة الحق، يزينه له الشيطان. وما باب التوبة فإنه مفتوح ما لم يغرر الإنسان وما لم تطلع الشمس من مغربها، وقد آمن وأسلم كثير ممن كان بمكة في تلك الحادثة بعد ذلك، فكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وخير من دعوة هؤلاء المشركين الذين يريدون مثل هذه الآية، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله، الغيب لله تبارك وتعالى، هو يعلمه، هو يعلمه عز وجل، وهو يعلم عواقب الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يعني إن كنتم لا تؤمنون ولا تتبعون فلينتظر كل منا الآخر، ولنرى وننظر من هو المجرم ومن هو الطائع، كما قال جل وعلا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، الله يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أنتم ما أمنتم ولا اتبعتم ولا صدقتم فلا تسأل، أنتم تريدون تقولون أننا مجرمون، إذن لا تسألون عما أجرمنا، تزعمون أننا مجرمون فلا تسألون عما أجرمنا، ونحن لا نسأل عما تعملون. وشوف هذا الخطاب الذي فيه لين في الدعوة، المخالف يقول إنك مجرم وأنت لا تقول إنه مجرم، النبي صلى الله عليه وسلم ما الآية لم تنزل على اللفظ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، بل قال حكاية على لسانه قل لا تسألون عما أجرمنا ونحن لا نسأل عما تعملون، فسمى ما يفعلون أنه شرك وكفر وإجرام ما فوق إجرام، سماه عمل ولا نسأل عما تعملون، وهذا فيه تلطف في الدعوة وفي استماتة عقل المخالف وقلبه وسمعه وحسن دعوته، الله يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بحق، يجمع بيننا أي البعث والنشور، ومنهم من يرى ذلك ويعلم ويعتقد. طيب، ثم يفتح بيننا بالحق. أنتم تزعمون أن الحق معكم ونحن نزعم أن الحق معنا، فالله يوم القيامة عندما يجمعنا يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين سبحانه عز وجل. فانتظروا حتى تشاهدوا ما وتعلموا الحق مع من. فانتظروا إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم، فانتظروا حكم الله في وفيكم. مع أنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر قد جاءهم بآيات كثيرة، ولكن من طبع على قلبه وسوق أنه لا يؤمن فلا ولن يؤمن. قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل وعلا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحصلنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى، وقد رأوا آيات كثيرة لكن كذبوا بها. كما ولهذا قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسرفون. لو أن الله فتح لهم باب في السماء فصار يصعدون وينزلون يقول ماذا أبصارنا أصابنا السكر وسحرنا هذا الرجل عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، يعني يكذبون وينكرون، وإن كانوا يزعمون أنهم يريدون آية ومعجزة للتصديق بل أشد من ذلك. قال جل وعلا: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. لمسوه بأيديهم يعني شيء محسوس. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، سحرنا هذا الرجل هكذا يقولون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذا مرتبط بالآية السابقة ارتباطا واضحا وظاهرا. فيخبر جل وعلا عن حال ما إذا أذاق الله جل وعلا الناس رحمة من بعد ضراء يصيبهم الضيق والضرر والضراء، ثم يفتح الله عز وجل عليهم بالرخاء بعد الشدة والسراء بعد الضراء والفتح بعد الضيق والخصب بعد الجدل والمطر بعد القحط وهكذا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، استهزاء وتكذيب كما مر معنا الآية السابقة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا وقائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هكذا حال الإنسان إذا أصابه الضرر يتضرع ويبتهل إلى الله فيضفى عنه الضرر كفر بالله عز وجل وأشرك بالله عز وجل وجحد النعمة وعاد إلى معصيته وعاد إلى طغيانه وعاد إلى ظلمه. كم ممن يشرف على الهلاك فيرجع إلى الله ويرجع إلى دين الله ويبتهل إلى الله ويدعو ويتوسل ويتضرع ويبكي بين يدي الله وفي السحر وفي آخر الليل وفي الصلاة، فإذا رفع الله عنه ما أصابه عاد إلى ضلاله الأول، إلى عصيانه وإلى فسوقه وإلى فجوره وإلى ظلمه وإلى اعتدائه، عياذا بالله تبارك وتعالى. أصاب الناس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم مطر وغيث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة 21 من رمضان، ثم التفت إلى الناس وقال: أتدرون ماذا يقول ماذا قال ربكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح الناس من الناس اليوم مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأصبح من الناس مؤمن بالكوكب كافر بي. من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل النوع والكوكب أو قال الكوكب فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فهذا الغيث الذي أصاب الناس في ذاك الزمان ونفعهم الله به، من الناس من يقول من الكفرة: مطرنا بفضل الكوكب الفلاني أو النوء الفلاني. النوء هو كوكب من الكواكب، ولا يزال هذا اللفظ أثر عند جهة الغرب. ماذا يسمون المطر؟ يسمونه النوء، صب النوء، يقولون النوء نسبة إلى النوء، النوء كوكب. فكان الكفار يقولون مطرنا بهذا الكوكب بنوء كذا، وهذا كفر بالله عز وجل. وبقي أثر هذا اللفظ، شوف من هذا الزمن قبل أزيد من 1435 سنة لا يزال. ولهذا بعض الناس يأمن على مخطئ في كونه يأمن، يقول يعني الشرك الذي كان في زمن قريش يعني ممكن يرجع، ناس تعبد الأصنام والأوثان والحجر. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، والصحابة أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكرهم بالتوحيد ويحذرهم من الشرك، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أن يضل بني آدم: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أضل أناس كثيرون، ولا يزال يضل من الناس الكثير. فلا يأمن الإنسان، بل لا بد من التذكير بالتوحيد والتحذير من الشرك. فقال فلا يزال هذا اللفظ موجود، واللي يقول يتصب النوم لا نقول أنه كافر، لكن لا بد أن نعلمه وأن أصل هذا اللفظ من قول المشركين، قال انزل المطر، صب المطر، الغيث، الشتاء، شتي أو حمال، تمطر صب لكن اجتنب النوم. والذي يقوله يعتقد أنه سبب من الأسباب لنزول المطر، فهذا شرك أصغر. أما إذا يعتقد أن هذا النوم هو الذي ينزل المطر فهذا كفر بالله جل وعلا، هذا كفر بالله تعالى. وأما اعتقاد كون المطر ينزل في زمن معين لأسباب يسمونها فلكية أو نحو هذا، مما هي دراسات تجريبية وإن كانت مظنونة فهذا من غير قطع، هذا من غير قطع لا حرج فيه، لا حرج فيه، ولا يعد ادعاء لعلم الغيب أو نحو هذا كما قال أهل العلم. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الله أسرع استدراجا وإمهالا، حتى إنه جل وعلا يمهل الإنسان حتى إذا نسي الذكر أخذه أخذ عزيز مختلف، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن بعد ذلك يأخذهم تبارك وتعالى أخذ عزيز مختلف. قل الله أسرع مكرا، لا يسرع ولا يعجل في تعذيبهم، بل يمهلهم ويعطيهم المهلة لعلهم يتوبون، فإن لم يتوبوا أخذهم على حين غضة، إن ربك يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذ الكافر أخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، الملائكة يكتبون عليهم كل شيء، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ ما كنتم تعملون أي يكتبون كل شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يذكرنا جل وعلا بالنعم التي أنعمها علينا. من الذي يسيرنا في البر والبحر؟ فنسعى في السبل والطرق ويتيسر لنا قضاء الحوائج. هو الذي يسيركم في البر والبحر فيحفظكم ويكلأكم. من الذي يرى نفسه أنه يحفظ من البحر ومن أمواج البحر؟ يتوسط هذا البحر العظيم الذي يصير فيه كنقطة في أو حلقة في فلات أو في صحراء، يرى من جميع الجهات حتى ينتهي بصره فلا بصره بصره فلا يرى يابسة ولا يرى ناسا ولا يرى إلا الخلاء والفلات والفضاء. فمن الذي يظن أنه سينجو لولا أن الله تعالى هو الذي يحفظ وهو الذي يكلأ سبحانه وتعالى؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر فيحرسكم تبارك وتعالى ويحفظكم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، جاءت ريحة مسرعة وبدأت الأمواج تختلف وتتلاطم وتضطرب والفلك تصيب الأمواج تأخذها يمنة ويسرة وتعلو بها وتنزل بها، وجاءتهم وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها لأنها تقودهم، الريح الطيبة فرحوا بها لأنها تقودهم إلى بر الأمان، فيستطيعون أن يوجهوا سفينتهم يمنة ويسرة ليصلوا إلى المكان الذين هم قاصدون إليه وفرحوا بها. جاءتها ريح عاصفة شديدة وجاءهم الموج من كل مكان، أي اضطرب البحر واضطربت أمواجه، وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلك، يقال أحيط به أي هلك، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون عند ذلك لا هبل ولا اللات ولا عزى ولا سيد الوباري ولا سيد معمر ولا سيد يوسف ولا سيد مسيار ولا سيد راشد ولا سيد يوسف ولا عبد القادر ولا الجيلاني ولا لا أحد. يدعون من؟ الله تبارك وتعالى. وإن كان الناس في هذا الزمان صاروا أشد من مشركي قريش، كفار قريش في الرخاء لما يكون مريح يجي الهبل وعزة والمنات ويطوف بها، صار لما تزير الحال لما يشتد يرجع إلى الله، يرجع إلى من؟ إلى الله. الآن مهرودة ولا مش مهرودة؟ مزيرة ولا مش مزيرة؟ لما تلقى قابة عند سيد يوسف ولا عند بوش الدراشت ولا مسياق ولا بهواري ولا بمدين ولا عبد القادر؟ دائما في الشدة وفي الرخاء، إلى جاي يزوج يروح يزم، إلى ما جابش الأولاد يروح يزم، إلى وين خطب ردوه يروح يزم، إلى واش فتح تجارة ردوه يروح يزم، إلى بحث تجارة خاف العين يروح يزم، وهلم جر. فشرك بعض الناس في هذا الزمن أشد من الشرك السابق. قال دعوا الله مخلصين له الدين بالإخلاص، الله جل وعلا حكم عليه ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في القلب حقيقة، فإنهم عند ذلك يخلصون أشد الإخلاص، يخلصون أشد الإخلاص مخلصين له. دعوا الله دعاء الله حال كونهم مخلصين، مخلصين له الدين، فلما لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لنكونن من الشاكرين، يعني إذا أنجيتنا من هذه الورطة فإننا نكون شاكرين لك يا رب. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذا كفعل السابقين من الأقوام الكافرين. قال جل وعلا وإذا مسكم الضر في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهكذا قال اليهود لموسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا فعل اليهود أيضا، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه أي هذه الحالة وهذا الهلاك لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا ونفرجك بالعبادة بالعبادة كما أفردناك الآن بالدعاء. وهكذا بعض الناس الآن السارق إذا مسك فيدعو الله أن ينجو وأن يعني يخرج من هذه من غير ضرر ومن غير سجن ومن غير غرامة ومن غير، فربما يعني ييسر له الله الأمر وينجو منها ثم يعود بعد ذلك. وآخر يزور، وآخر يبيع ممنوعات، خمر، مخدرات، مهلوسات، فساد. فإذا مسك يقول هذه النخل يسلك منها ما يوديش، ثم بعد ذلك يعود عياذا بالله تعالى. فلا بد الإنسان أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يعظم الله عز وجل. فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني كأن لم يكن شيء قبل ذلك، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى مر كأن لم يدعنا إلى ضد مسه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم هذا الشيء الذي تفعلون وباله وضرره يعود على الناس، لا يصيب الله جل وعلا شيئا. فإنه تبارك وتعالى قال كما جاء في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. ما في أحد يضر الله جل وعلا أبدا، وإنما يضر نفسه، يكفر ويجحد ويشرك ويسب ويتجبر ويتعالى ويفعل، هذا كله يزيد على نفسه الإثم والضرر والوبال عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث: ما من ذنب أجدر من أن يؤجل الله عقوبته في الدنيا مع ما ينتشره الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم عياذا بالله تعالى. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، أي ظرف وزمن معين وحاله هو التمتع. هذا الذي تفعلون من البغي والظلم والتعدي والتآلي والتفاخر والعلو على الناس، هذا متاع الحياة الدنيا، يعني زمن معين في الدنيا، أو تتمتعون به فقط لمدة معينة في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، أي مصيركم ومآلكم إلى الله، فيخبركم بجميع أعمالكم ما قدمتم وما فعلتم، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم بين تبارك وتعالى لنا حقيقة حال حياة الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مثل ضرب الله عز وجل لنا لهذه الحياة الدنيا ولزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، هل الدنيا هذه مثلها مثل أرض نزل عليها المطر الغيث، أصابها الغيث فنفعها، كان غيثا ليس مطرا فقط بل كان غيثا، فنفع هذه الأرض وأخرجت من الثمار والزروع على اختلاف أنواعها وأصنافها، وكان الناس والمخلوقات ينتفعون بها مما يأكل الناس والأنعام، تأكل الأنعام ويأكل الناس وينتفعون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها صارت جميلة بهية، صارت مزينة، كما تمر أحيانا أرض خضراء تأخذ بلبك وتأخذ ببصرك، أو أرض مليئة بالورود الحمراء مخلوطة بالصفراء والبنفسجية والخضراء أو غيرها من الألوان تأخذ باللب وتأخذ بالبصر، فيصير الإنسان ينظر إليها ويعني قد يرتاح نفسه في نفسه وينبسط في ذلك، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الأصل تزينت، الأصل تزينت، فحذفت الألف وشددت الزاي، أدغمت الزاي فصارت وزينت، أي حسنت بما خرج فيها من خضرة ونضرة واختلاف الأشكال، وظن أهلها أصحاب الأرض زارعوها وغارسوها أنهم قادرون عليها، أي قادرون على أخذ الغلة جذاذها ثمارها وحبوبها والقادرون على حصادها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، جاءها الأمر صاعقة ريح شديدة، ريح باردة، مطر غزير، جاءتها البرد الثلج فأهلكتها، فيبست أو سقط أوراقها أو تلف ثمارها أو غير ذلك. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، الحصيدة يابسا بعد الخضر والنضر، كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنها ما كانت قبل ذلك، كأنها ما كانت قبل ذلك، كما قال جل وعلا في أصحاب الجنة: فانطلقوا وهم يتقابتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حظ قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لهم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهؤلاء أصحاب الجنة قال نذهب صباحا ونأخذ الثمار، فإذا جاء المساكين ما عندنا ما نعطيه. قال جل وعلا: فطاب عليها طائف وهم نائم، طائف من ربك وهم نائم، فأصبحت كالصريم ما بقي فيها شيء. أتاها أمر فجعلناها ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تنعم، كأن لم تكن في خضرة أو نضرة أو بهاء أو جمال أو حسن أو غير ذلك. وهكذا يوم القيامة كما ذكرنا في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة، أنعم أهل الدنيا يعني أعلى الناس نعيما، أفضل الناس نعيما، أكثر الناس نعيما في الدنيا يؤتى به يوم القيامة. من ترى أنعم الناس؟ يعني هو كافر، أنعم الناس عنده من وسائل السعادة في الدنيا بحسب ما يرى، والبهاء والفرح والسرور وكل شيء. فإذا قيل من الذي يعيش في النعيم؟ قيل فلان، هذا يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في جهنم، غمسة واحدة وجهه، فيقال: هل رأيت خير من قط؟ قال: أبدا والله ما رأى خير، غمسة واحدة فقط. ينسى الملايير والبلايير، وينسى النساء، وينسى الخمور، وينسى المخدرات، وينسى البهاء، وينسى السيارات، وينسى الفرح، وينسى السرور، وينسى الضحك، وينسى اللعب، وينسى اللهو، وينسى الجري، وينسى الأسفار، وينسى كل هذا، ينسى كل هذا، ينسى في غمسة واحدة في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا وعذابا في الدنيا، فيغمس في النعيم غمسة واحدة، يقال له: هل رأيت بؤسا؟ قال: والله ما رأيت بؤسا قط، لم أرى بؤسا قط. فما بالنا، ما بال الناس؟ غمسة واحدة في النعيم تنسي قاعد العطش والتعب والإعياء ونكد الدنيا. اصبر فقط، اصبر فقط. كم تصبر؟ 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة؟ كم عمرك الآن؟ 30 سنة. تقدر تحكيها في 30 سنة؟ كم عش نعيش؟ كم عشنا نحن؟ منا 30، ومنا 40، ومنا 50. جماعة 60 كينين؟ لو ينوض واحد من جماعة 60 يحكي لنا 60 سنة تاعه، كم يحكيها؟ فش حال يحكيها؟ يحكيها لنا 2 دقائق، 5 دقائق، نقوله زيد، يزيد، ومن بعد يسكت. 60 سنة ممكن يعيش 60 سنة الآن، نقول له: يا عمي حمدود احكي لنا شحال نسكت. حال تحكي يا عمي حمدود؟ ليه ما كانش في مدة يسيرة. هذا التعب هذا يعني رايح عقب 60 سنة ما لم تشعر بها، مرت 40 سنة، 40 سنة ما شعرنا به، 30 سنة. طيب أصحاب العشرين، 20 سنة ما مضت لم يشعر بها، يعني دي في بالك 20 الجاية راح تمضي وأنت لا تشعر بها، والعشرين الثالثة إذا بقيت أيضا، والرابعة كذلك، وإن طال العمر الخامسة ولا جيران السادسة فتمر أيضا كذلك. فاغتنمها في الخير والعمل الصالح، اغتنمها في الخير والعمل الصالح. هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا أبدا ما رأيت، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نحن كلنا سمعنا هذا الكلام، هذا الكلام ترى مؤثر، لكن قلوبنا نوعا ما قاسية، ما بكينا، الأصل تدمع العين. كذلك نفصل الآيات، فصلنا الآيات، لكن من يتدبر ومن يستفيد؟ لقوم يتفكرون ويعتبرون. ولهذا تتلى علينا القوارع والزواجر والروادع وما يردع وما يخوف من الله جل وعلا فنسمع، لكن هل تتحرك القلوب وهل تعمل؟ هذا كذلك نفصل الآيات، نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون يعتبرون، يعتبرون بهذا المثل، وأن الدنيا سريعة ما تزول، والذي يبقى هو العمل الصالح. فمن اعتبر وتفكر تأثر بهذا المثل واعتبر به وعمل لمثل هذا اليوم، ومن لم يكن من المتفكرين فإنه ما يعتبر بهذا المثل. قال جل وعلا في مثل هذا المثل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد ضرب الله عز وجل مثل هذه الحياة الدنيا بنحو هذا المثل في مواضع كثيرة، كسورة الزمر وسورة الحديد وغيرها من السور. نعم، قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. والآخرة ما هي؟ والآخرة خير وأبقى، ولدار الآخرة خير، ولأجر الآخرة أكبر، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآخرة يقول جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. ما في أجمل من هذا التعبير، دار السلام، لا يصيبك فيها إعياء ولا تعب ولا مرض ولا أرق ولا هم ولا غم ولا كرب ولا نكد ولا ازعاج ولا سوء جار ولا قلة مال ولا قلة عون ولا قلة سلطان ولا خوف ولا شيء. سلام في كل شيء، سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر، نسأل الله أن يوفقنا لها. والله يدعو إلى دار السلام، من الذي يدعو؟ الله سبحانه وتعالى، الداعي هو الله تبارك وتعالى. فحقيق أن يكرم ضيفه، والله يدعو وهو دعوة، وأعظم بالدعوة، الدعوة مبجلة معظمة عند كل الناس. وما يدرى الواحد إذا دعاه إنسان أن يرفض وأن لا يذهب، وإذا كان له شيء من العذر يعتذر. فالداعي هو الله، والله يدعو إلى دار السلام. لما ذكر الله جل وعلا الدنيا وسرعة زوالها رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام، سالمة من كل الآفات والنكبات والنقائص. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يهدينا إلى دار السلام، وأن يجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام، طبتم فادخلوها بسلام، ويقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ويجعلنا تبارك وتعالى وإياكم ممن يدعون إلى دار السلام يوم القيامة، وممن تكون تحيتهم يوم القيامة سلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.